بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه الجزية منهج أو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، ثم ذكر الدليل على أنهم لماذا يؤمنون هذا الإيمان، ولماذا كانت قواعدهم على هذا النحو. قال: لأن الله سبحانه لا سمي له ولا كفء له. لا سمي له يعني ليس له نظير يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، كما قال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. فلا سمي له ولا كفء له. الكفء اللي هو المكافئ المساوي، يعني مفيش حد مثل الله تبارك وتعالى، مفيش حد زي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا صفات الله عز وجل تليق به سبحانه. عشان كده أهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، لا تشبه صفاته صفات خلقه، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقات. فإنه لا كفء له. الكفء هو المساوي المكافئ، فما فيش حد مثل الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ ولا مساوي. فإنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. الند اللي هو المساوي المناوئ، المساوي المناوئ، فيه لما يكون فيه اثنين انداد يبقى بينهم نوع من الايه، من المناوة او المنافسة. والله تبارك وتعالى قال: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ولا يقاس بخلقه، وهو سبحانه اعلم بنفسه وبغيره. فطالما ان الله عز وجل اعلم بنفسه، وانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فلذلك فأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى على نحو ما ذكرنا. فكون الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن له صفات ويذكرها لنا في القرآن أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسعنا إلا أن نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، زي ما قدمنا في الكلام الطويل بالاستفاضة على قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان، في الإيمان بأسماء الله عز وجل وفي الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادق مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نحن أخبرنا بأسماء الله وصفاته من خلال القرآن، من خلال كلام الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه أعلم بنفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وغيره، فأمرنا أن نؤمن بهذه الصفات التي ذكرها في القرآن. كذلك جاءت إلينا الصفات صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى من خلال كلام رسل الله تبارك وتعالى. فرسل الله صادقون مصدقون، صادقون في أقوالهم لا يكذبون على الله عز وجل، يعني رسل الله لا يكذبون على الخلق، فلا يمكن لهم أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى، وهم معصومون من الكذب على الخلق وعلى الله سبحانه وتعالى. فكان رسله صادقون، فكلامهم صدق، فكل ما أخبرونا به عن الله عز وجل فهو صدق. صادقون مصدقون في نسخة من نسخ الوسطية صادقون مصدوقون، مصدوقون يعني كل ما أوحي إليهم فهو صدق، كل ما أوحي إليهم فهو، وهذا كلام إيه؟ ثابت صحيح، كل ما أوحي إليهم فهو صدق، لأنهم ما ينطقون عن إيه؟ عن الهوى، كما قال تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينطق إيه؟ عن الهوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسله صادقون مصدقون يعني كل ما أوحي إليهم صدق، وبالتالي فيجب علينا أن نؤمن بكل ما أوحي إليهم، ومن ذلك ما جاء على ألسنتهم في صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى. وهم صادقون مصدقون، أي يجب على أممهم أن يصدقوهم، يجب علينا أن نصدق الرسل فيما أخبرونا به عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وغير ذلك مما جاءوا به من شرع الله تبارك وتعالى، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فكل من خالف الرسل فهو يقول على الله ما لا يعلم. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما وصفه به من خالف منهج الرسل ومنهج الأنبياء. سبحان ربك رب العزة، أي سبحان يعني تنزه الله عز وجل، المنزه سبحانه وتعالى، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص أصده بكل كمال، فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل عيب، ومنزه عما وصفه به من خالف رسل الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة، أي الرب المتصف بالعزة، رب العزة هنا مش معناه يعني سبحان ربك رب العزة، يعني رب العزة يعني الرب المتصف بالعزة، لأن العزة من صفات الله، العزة من صفات الله تبارك وتعالى. فما ينفعش نقول ايه يعني رب العزة، ما ينفعش نقول رب القرآن، ما ليه؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، فصفة الله لا يبقى هنا معنى رب العزة يعني الرب المتصف بالعزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فرسل الله تبارك وتعالى سلم الله عليهم، لماذا؟ لأن كل ما قالوه وما أخبروه وما أخبرون به من الوحي سالم من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى نفسه بين النفي والإثبات، فلا النفي الإثبات، إثبات كل إيه؟ كل صفة وكل اسم، والنفي قلنا نفي إيه؟ مجمل، نفي النفي الله عز وجل ينفي عن نفسه كل صفات النقص وكل صفات الايه وكل صفات العين، وده قلنا النفي اجمالي، ولا يكون النفي تفصيلي الا اذا كان ايه هناك حاجه تدعو الى ذلك، كصفه معينه انطقها بها يعني وصف الله وصف المشركون بها رب العزه تبارك وتعالى. وقلنا النفي يقتضي ايه؟ كمال الضد، النفي مش نفي محض، نفي يقتضي كمال الضد، يعني نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، فنحن ننفي عن الله عز وجل السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، طيب نفي السنة والنوم يقتضي كمال الحياة، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني هذا منهج الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من الأولياء والصالحين من الأمم. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. يبدأ بقى الشيخ بعد ما أجمل الكلام في الصفات في هذه الأسطر بدأ يفصل في الصفات، يذكر بعض صفات الله تبارك وتعالى بنوع من التفصيل والبيان. قال من جملة ما وصف الله عز وجل به نفسه، وهذه الصفات التي يجب علينا أن نؤمن بها، ما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة اشتملت على ما لم يشتمل عليه غيرها من سور القرآن، ولهذا سميت سورة الإخلاص، سميت سورة الإخلاص لتجري بها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، لتجري بها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. سبب نزول هذه السورة ما رواه الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. فلذلك صفة الله، ولذلك الصحابي اللي كان بيقرأها دايما مع الايه بعد الفاتحة مع السورة التي كان يقرأها او مع الآيات التي كان يقرأها كان مداوم على قراءتها في الركعات في كل ركعة. فلما اشتكى الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الرجل يقرأ دايما في كل ركعة يسمعهم اياها سورة الإخلاص، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، قال لأنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك لهذه السورة أدخلك الجنة. أيضا روى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره قال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي إذا كنتم تعبدون هذه الآلهة الباطلة سواء الأصنام أو غيرها من المعبودات، فأنا أعبد الله عز وجل الواحد الأحد الذي لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن. شيخ الإسلام عليه رحمة الله ذكر سبب في أنها ثلث القرآن، فقال لأن القرآن يشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، الثاني القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، الثالث علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته. يبقى القرآن اشتمل على ثلاث مقاصد رئيسية: الأول الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، الاحكام الشرعية لعلم الفقه والاخلاق، الثاني قصص الانبياء والرسل واحوال الانبياء والرسل مع الامم ومع اقوامهم وما حق بالمكذبين من العقاب وما انعم الله عز وجل به على اهل الايمان من النعم وثواب ذلك في الدنيا وفي الاخرة، الثالث التوحيد، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فسورة الإخلاص كانت في علم مقصد تضمنت وصول علم التوحيد اللي هو ايه التالي. فلذلك لما تجد القرآن ليه ثلاث مقاصد سياسة ثلث الجلد المقاصد اللي هو الثالث، فيبقى هو التوحيد، يبقى تعدل كل ولا واحد ثلث القرآن لأنها اختصت بالإيه؟ بالكلام عن توحيد الله عز وجل، عن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله قلنا تذكره معنى الله إيه؟ الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى. أول ما نقول الله لأننا رحتين لله عز وجل الذي في السماء سبحانه وتعالى. الله إن معناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى جل شأنه. قل هو الله أحد، هذه الآية دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. قل هو الله أحد، الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا شبيه له ولا عديل له. الله لا أحد. هو بعض العلماء بيفرق ما بين أحد وواحد، والبعض لا يفرق، والأحد هو واحد، ولكن هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، يعني ليس له شريك ولا مثيل في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شريك ولا مثيل سبحانه وتعالى. أيضا قالوا في معنى الأحد أي الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقال أيضا الشيخ السعدي عليه رحمة الله أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المتفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل له. بدأ معنى إيه؟ معنى أحد، بدأ معنى الله معنى أحد، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا أحد يشبه ربنا سبحانه وتعالى، لا ذات أحد تشبه ذات الله ولا صفات أحد تشبه صفات الله عز وجل ولا أفعال أحد تشبه أفعال الله تبارك وتعالى. الله الصمد، وقلنا ذكرنا الكلام قبل كده على الصمد، وقلنا السيد معنى الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. أيضا من معاني الصمد أي الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. قلنا معنى إيه لا جوف له؟ يعني لا يحتاج، لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج له، لأن وجود التجويف تدل على الحاجة، يعني دائما كل تجويف يحتاج إلى ما يصده، يعني مثلا عندنا مثلا الجهاز التنفسي يحتاج إلى ليه؟ الهواء عشان يصده، الجهاز الهضمي يحتاج إلى ليه؟ الطعام لكي يصده. ولذلك الشيطان لما يعني رأى في آدم عليه السلام التجاويف علم أنه لا يتماسك عند الشهوة، فالله عز وجل لا جوف له أي لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء لقيام حياته سبحانه وتعالى. أيضا من معاني الصمد أي الباقي بعد خلقه لكمال حياته. من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يعني الذي تلجأ إليه الخلائق عند الاضطرار وعند الحاجة. فالكل فقير إليه سبحانه وتعالى، فقر ذاتي، كل الخلق مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، تلجأ إليه وتعتصم به سبحانه وتعالى. فالكل محتاج إلى الله تبارك وتعالى، فتصمد الخلائق كلها إليه وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها لعلمها بأنه ربها سبحانه وتعالى. هذا من معاني الصمد، هذا كله من معاني الصمد. ولاحظ طبعا كل هذه المعاني في إثبات صفات، كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى. فالصمد يعني كما قلنا الذي كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد والعظمة سبحانه وتعالى جل شأنه. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، نفي المشاركة والمماثلة، ليس له شريك ولا مثيل سبحانه وتعالى. وإثبات الصمدية يعني الله الصمد تتضمن إثبات جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء. لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني ليس له ولد وليس له صاحبة، ولم يولد ليس له ايه والد، لانه لو كان له والد يبقى ايه هناك من سبقه مش كده، لكن الله عز وجل هو الاول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. فهذه السورة تضمنت انواع التوحيد، تضمنت انواع التوحيد، فأثبتت صفات الكمال لله تبارك وتعالى الذي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته سبحانه وتعالى. ثم نفت الكف لو لم يكن له كفوا أحد، أن الكف هو إيه؟ المكافئ المساوي. فنفت الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لهذه السورة التي تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. بديع الصفات التي نؤمن بها في هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، الله اللي هو صفة الله ذو الألوهية على خلقه المستحق للعبادة، أحد يعني واحد في ذاته في صفاته في أفعاله، الصمد على ما قلناه من تفسير الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثبتت الصفات لله عز وجل ونفت عنه كل نقص وعيب، ونفت التشبيه والتمثيل، وأن الله عز وجل واحد لا نظير له ولا مثل له سبحانه وتعالى. قال وما وصف به نفسه، يعني من جملة ما وصف الله عز وجل به نفسه، ما وصف نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، لأي كليه آية الكرسي، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني أنا عايزك تتأمل وتتدبر في هذه الآية، يعني مش عايز المرة دي تمر عليك كده مرور الكرام، لا تدبر في كل كلمة في الآية عشان لما تعرف تفسيرها ولمر عليك كيف أو لماذا صارت هذه أعظم آية في كتاب الله، هتعرف أثر بعد ذلك هذه السورة هذه الآية لما تقرأ وتعلم تفسيرها، أثرها بقى على القلب وعلى الإيمان، وأثرها عليك في تعظيم الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يعني حطي في ذهنك دلوقتي حاجتين اثنين، الأولى أن هذه أعظم آية في كتاب الله، الثانية أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لما تعرف تفسيرها تعرف ليه كانت هذه الآية بهذه الصورة. الإمام مسلم في صحيحه روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. سيدنا أبي قال الله ورسوله أعلم. طبعا لأن الصحابة كانوا يقولوا الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن أولا هذه مسألة في مسائل التشريع فيقولون الله ورسوله أعلم. أو لأن الصحابة كان هذا مقام تنزل الوحي فممكن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما قال في حجة الوداع أي يوم أي بلد هذا؟ الصحابة سكتوا ما كانوش عارفين أنهم في مكة. كانوا عارفين أنهم في مكة لكن ده مقام تنزل الوحي. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بتسمية هذا المكان بغير اسمه أو يوحى إليه بشيء جلس فيه وقال أي شهر هذا؟ برضو سكتوا مش لأنهم مش عارفين، لا، لأن ده مقام تنزل الوحي وكذلك من التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن دلوقتي مثلا ينفع نقول الله ورسوله أعلم في مسائل الشرع؟ ينفع في مسائل الشرع لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الشرع، لكن في غيره لا. يعني مثلا تسأل واحد مثلا تقول له شرع ايه ده؟ يقول لك الله ورسوله أعلم. لا، النبي ما يعرفش ان الشرع ده اسمه ايه. يقينا الله أعلم، الله أعلم، نعم الله أعلم، لكن الله ورسوله أعلم في الحاجات دي ما تنفعش. ما ينفعش ورسوله أعلم، الله أعلم، نعم. زي مثلا ايه حاجات ظريفة او بتحصل الناس يقول لك اسمك ايه؟ تقول له محمد ان شاء الله. طب ربنا شاء ان اسمك محمد من زمان، شاء الله عز وجل ذلك، خلاص انت ما ينفعش هنا ان شاء الله. ولا تقولن لشيء ان فعل ذلك ايه غدا الا ان يشاء الله، الامر في اللي في المستقبل. فمثل شرع ده تقول شرع كذا ان شاء الله، لا هو شرع كذا، ما هو شاء الله عز وجل ذلك. فبعض الناس تحب ايه ان تتفلسف كده وتتفلسف اي حاجه تقول له عليه لك الله ورسوله اعلم. الله اعلم، نعم لا شك في ذلك. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه امور من امور الدنيا لا يعلمها النبي عليه الصلاه والسلام. قال فرددها مرارا ثم قال ابي ايه الكرسي، ايه الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم ابا المنذر، يعني هنيئا لك العلم ابا المنذر. ابو المنذر اللي هي كنيه من كنيه سيدنا ابي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. في روايه عند الامام احمد والذي نفسي بيده ان لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ان لها لسانا وشفتين يعني القراءه، قراءه العبد، يجعل الله عز وجل لها لسانا وشفتين تقدس الملك سبحانه وتعالى، ويجعل هذا التسبيح والتقديس للعبد. وهذا دليل على عظم ثواب هذه الايه، عظم ثواب قراءه هذه الايه. فيجعل الله عز وجل لقراءة عبد، لكن ايه مش الآية هي اللي يجعل لها ايه لسانا وشفتين، لان ايه ده كلام الله تبارك وتعالى. فيجعل لها لسانا وشفتين يعني قراءة العبد او ثواب القراءة، او يجعل الله عز وجل شيئا له لسان وشفتين يقدس الملك سبحانه وتعالى، ويجعل هذا التقديس والتسبيح له في ثواب او ثوابا للإنسان وفي ميزانه. أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. الله لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو سبحانه، لا يستحق أن يعبد إلا هو تبارك وتعالى، ذو الألوهية والعبودية على خلقه جميعا، هو وحده المستحق أن يعبده الخلائق، هو وحده سبحانه أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، الذي له كمال الحياة، وأن حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم و ولا يلحقها ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوضوء ولا تحتاج إلى شيء لقيامها. الحياة حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص. فالحياة الله عز وجل الحي الحياة الكاملة لأن حياته من لوازم ذاته وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له. لكمال حياته سبحانه وتعالى تثبت له صفات الكمال كالعزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي سبحانه وتعالى. ثم قرن ذلك باسمه القيوم. قلنا الحي اسم الله عز وجل، قلنا كل اسم يقتضي الكمال، وقلنا لما اسمين يجوا مع بعض يقترنوا ببعض يبقى ايه؟ كمال الى كمال. يعني الحي كمال، الحي القيوم يبقى ايه؟ كمال الى كمال، لصفتين السميع وسميع الوحي والسميع البصير، يبقى كمال الى ايه؟ كمال الى كمال. ومعنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة اصلا، لانه غني بذاته. القيوم القائم بنفسه، المستغني عن غيره سبحانه، الذي الكل فقير محتاج اليه، الكل فقير محتاج اليه سبحانه وتعالى. ولا يوجد مخلوق في الكون الا هو فقير الى الله تبارك وتعالى. فالله لا اله الا هو الحي القيوم. الجزء الاولاني الله لا اله الا هو، ده ايه؟ توحيد الألوهية، انه المستحق للعبادة، لانه المستحق للعبادة لذاته وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. واسم الحي والقيوم مقترن ببعضهم. بعض العلماء يعني قال ان هذان الاسمان هما اسم الله الاعظم. قال ان الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، والقيوم انه هو الغني بذاته الذي الخلائق كلها مفتقرة اليه. حدا هذا ببعض العلماء يقول ان الحي القيوم هو اسم الله الاعظم يعني. ثم اعقب ذلك بما يدل على كمال حياتي وقيومتي وقيوميتي، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه يعني لا تغلقه. سنة اي نعاس، ولا نأقل السنة هي ايه؟ اول النوم او مقدمات النوم، يعني لا ينام سبحانه وتعالى ولا يعني حتى يغفل ادنى غفلة ابدا. لان ذلك ينافي كمال، ينافي قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى، اذ النوم اقوى الموت. وهنا نفي السنة والنوم عن الله يقتضي ايه؟ كمال الايه؟ كمال الحياة. لانه النفي في القرآن والسنة ليس نفيا ايه؟ ليس نفيا محضا، وانما نفي يقتضي كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، في قوله له ما في السماوات وما في الأرض. له إلى هنا للملكية، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كل ذلك ملك لله عز وجل، ملك له سبحانه وتعالى، يملكها سبحانه وتعالى كلها تحت قهره وسلطانه ومشيئته تبارك وتعالى. كل من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما من العوالم العلوية والسفلية تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف بعد ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وده يعني الله عز وجل يقطع يعني حجج المشركين وعباد القبور وغيرهم بأن هذه الأصنام أو المعبودات التي يعبدونها أو أن الأولياء والصالحين وغيرهم يشفعون لهم عند الله عز وجل. فالله يخبر عز وجل أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بإذنه ورضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. يعني مش أي حد يشفع في أي حد. ولذلك خطأ شديد جدا لما تجد بعض الناس يقول لك الشفاعة يا رسول، الشفاعة يا رسول الله. أولا فوق أن لا دعاء لغير الله، أن هو بيطلب الشفاعة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز أصلا، لا دعاء لغير الله. فوق ذلك أن الشفاعة لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليست بيده، وإنما الشفاعة بإذن الله عز وجل. الله عز وجل يأذن لمن شاء أن يشفع في من شاء سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش هيشفع يعني برأيه أو بحكمه أو بعقله ولا غيره من الأولياء أو الصالحين. أروا أن فيه شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعات للأنبياء، وشفاعات للصالحين للمؤمنين. فكل هذه الشفاعات لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. الله يأذن لهذا الرسول أن يشفع في هذا الإنسان، أو يأذن لفلان من المؤمنين أن يشفع في أخيه المؤمن. فكل هذه الشفاعات بإذن الله عز وجل هي له سبحانه وتعالى، لا يشفع أحد عنده سبحانه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأمور المستقبلة ولا في الأمور الماضية. يعلم ما بين أيديهم، يعني ده الايه؟ في المستقبل، وما خلفهم ده الايه؟ الماضي. فسعة علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية لا في الأمور المستقبلة ولا في الأمور الايه؟ الماضية، بل حتى في الأمور المستحيلة. لذلك أهل السنة يقولون الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم ما كان ده في الايه؟ في الماضي، وما يكون ده في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني حتى الحاجة اللي ما حصلتش لو حصلت كان ربنا سبحانه وتعالى يعرفها ويعرف كيف ستسير الأمور. يعني الله عز وجل يعني يعلم مثلا لو نحن مش موجودين في مصر مثلا، كنا من سكان امريكا مثلا، هكون حنا شكله ايه ووضعنا شكله ايه وحتى كثير ازاي. يعلم الله عز وجل لو الواحد فينا مثلا كان طبيب كان حاسس شكلها ازاي، لو كان مهندس حاسس شكلها ازاي، لو كان يعني حتى مثلا فلاح او عامل كيف تكون حياته. ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى في الامور المستحيلة يعلم الله عز وجل ذلك. يعني والله عز وجل ضرب المثل في ذلك، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه من الأمور المستحيلة. فلك الله عز وجل هذا، يعني يعلم سبحانه وتعالى حتى لو كان الأمر المستحيل موجود ماذا سيكون عليه الأمر. فسبحانه يذكر سبحانه سعة علمه وحفظه، يعلم ما بين أيديهم ده في المستقبل وما خلفهم ده في الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني لا يحيطون بشيء من علمه، يعني قيل لا يحيطون من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو لا يحيطون بشيء من علمه، يعني من مما يعني يسر الله عز وجل، يعني قالوا من معلوماته أو من معلومه سبحانه وتعالى. يعني كل ما يعلمه الناس أو ما يعلمه الإنسان إنما الله عز وجل هو الذي يعلمهم إياه، وهو الذي يعلمهم إياه سبحانه وتعالى. يعني فلان المخترع ده اللي اخترع الحاجة ما اخترعهاش بعقله وذكائه وخارج عن مشيئة الله، لا، فربنا هو الذي علمه هذا، هو الذي ألهمه أن يفعل ذلك. الله تبارك وتعالى هو الذي يسره يعني يفعل ذلك. يعني اللي اخترع اي مخترع او الذي يعني اكتشف اي علم من العلوم، انما الله عز وجل هو الذي يسر له ذلك وهو الذي علمه سبحانه وتعالى ذلك. ثم ذكر سبحانه ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والكرسي هو موضع قدم الرحمن تبارك وتعالى كما ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. الكرسي موضع ليه؟ الكرسي غير العرش، في الكرسي وفي ليه العرش. الكرسي له موضع القدمين ازاي يعني؟ صفة تليق بالله عز وجل، تليق بالله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية ذلك. زي برضو الايه؟ زي الاستواء. الله استوى على الايه؟ الله استوى على العرش. قلنا برضو ايه؟ استواء يليق بجلاله وكماله، نعلم انه استوى ونعلم ان استوى يعني على وارتفع، لكن كيفية الايه؟ الاستواء ايه لا نعرف، كيفية الصفة لا نعلمها. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. عشان تعرف بقى معنى كلام العلماء ان ما يدل على عظيم ملكه وما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، يعني اذا كان المخلوق بهذا العظم فالله عز وجل خالقه اعظم سبحانه وتعالى. اذا كان المخلوق بهذا الكبر فالله عز وجل اكبر سبحانه وتعالى واجل سبحانه وتعالى. كان المخلوق بهذه الصورة يبقى ليه خالق اعظم واجل سبحانه وتعالى. فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والسماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. شو بقى السماوات والارض قد ايه؟ السماوات والارض قد ايه بالنسبة للكرسي؟ زي ايه؟ حلقة ملقاة في صحراء. الحلقة قيمتها في الصحراء ايه؟ ولا حاجة. بشوف ان ايه الكرسي قد ايه، والكرسي على هذا العظم بالنسبة للعرش كايه؟ كحلقة في فلاة، شيء بسيط جدا من الزمن. فشوف بقى عظمة ربنا سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى. فما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى كرسيه سبحانه وتعالى. في شيء بس نبين، ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه انه فسر الكرسي بالعلم، فسر الكرسي بالعلم، وهذا لا يثبت عن ابن عباس لانه لا يوجد اي احد من الصحابة يثبت عنه تأويل صفة واحدة من صفات الله عز وجل ابدا، لا ما ثبت ابدا عن واحد من الصحابة. فما ورد عن ابن عباس هذا بس نشير اليه عشان لو حد يعني قرأ الكتاب او غيره، ان هذا لم يصح السند لابن عباس انه وصف الايه الكرسي بالعلم، وانما الثابت عن ابن عباس انه قال الكرسي موضع القدمين، كرسي موضع القدمين. ثم اخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، اي السماوات والارض وما فيهما، يعني يؤوده يعني يثقله ويكرثه، يعني لا يؤوده حفظهما يعني حفظ السماوات والارض وما فيهما، يعني لا يتعب الله عز وجل ولا يثقله حفظ السماوات والارض على هذا النحو، لا يؤوده سبحانه وتعالى حفظهما، حفظ ما بينهما. والحفظ هنا معناه الابقاء على ما هي عليه كما يريده الله سبحانه وتعالى. وايضا الحفظ حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين، ومن معاني الحفظ المراقبة، فالله عز وجل يحصي ويحفظ اعمال العباد ليحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يؤوده حفظهما يعني لا يدخله ولا يصيبه حفظ السماوات والارض على هذا النحو، ولا حفظ ما فيهما ولا من فيهما. فالحفظ من السماوات والارض الابقاء على ما هي عليه كما يريده الله، والحفظ بالنسبة للعباد اما ان الله عز وجل يحفظ عباده من الشر ومن السوء، ويحفظ الحفظ هنا بمعنى المعنى الاخر ومعنى المراقبة، فان الله عز وجل رقيب عليهم يحصي عليهم اعمالهم ويحفظ عليهم اعمالهم ليحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام هذه الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات كونه سبحانه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر، علو القدر والشأن، إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايته. علو القدر والشأن هو سبحانه المتعالي عن النقائص والعيوب، المنزه عن النقائص والعيوب، المتصف بصفات الكمال. وعلو القهر إذ كان سبحانه هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والعالي عليهم بالقهر والغلبة. وأما العظيم فهو الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. وأنا أتكلمنا قبل كده في لما جينا أتكلمنا على اسم الصفات كلمة عن معنى اسم الله العظيم، يعني لا داعي للتكرار. هذه الآية تضمنت من صفات الله عز وجل 25 صفة، 25 صفة، هي تضمنت 5 أسماء اللي هي الله الحي القيوم العلي العظيم. فخمس أسماء منهم ايه؟ 5 صفات. مش احنا قلنا كل اسم يتضمن صفة، كل اسم من اسماء الله يتضمن صفة. فتضمنت هذه الخمس اسماء 5 صفات. الصفة السادسة اللي هي تضمنتها الحي، يتضمن صفة الايه الاول؟ صفة الايه؟ الحياة. القيوم، صفة القيومية، انه هو قائم بنفسه مقيم لغيره. العلي صفة العلو، العظيم صفة العظمة. الصفة السادسة انفراده سبحانه بالألوهية، ودي اللي جت في قول الله تبارك وتعالى، نجيبها منين من الآية؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. السابعة انتفاء السنة والنوم، وانتفاء السنة والنوم ليه؟ لا تأخذه سنة ونوم، ونفي السنة والنوم يقتضي كمال الحياة والقيومية، انتفاء السنة والنوم لكمال حياته. الثامنة وعموم ملكه سبحانه وتعالى، لان نجيبها منين؟ له ما في السماوات وما في الارض، ان اللام هنا لليه؟ لام الملكية، له يعني كل ما في السماوات وما في الارض وما في السماوات وما في الارض وما بينهما من وما بينهما من العوالم العلوية والسفلية، كلها ملك ايه؟ ملك لله تبارك وتعالى، هو مالكها وملكها سبحانه وتعالى. 9 انفراده بالملك، التمنى عموم ملكه، والثانية انفراده بالملك. انفراده الملك ليه؟ لأن ربنا قال له ما في السماوات والأرض، مش ما في السماوات والأرض له. فتقديم الجر والمجرور اللي هو له، أو تقديم الخبر، تقديم الخبر اللي هو له، يدل على انفراده بالملك، يعني هو عموم ملكه سبحانه وتعالى، وأنه وحده الذي يملك، يعني لا يشترك معه أحد في الملك، ولا ينفرد أحد بملك شيء في هذا الكون عنه سبحانه وتعالى. 10 قوة السلطان وكماله، نجيبها منين؟ قوة السلطان وكمال سلطانه سبحانه وتعالى، مصح صحيح، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنا ده ليه؟ لكمال ملكه وسلطانه وقوته سبحانه وتعالى. الصفة 11 إثبات الإذن، لا يشفع عنده إلا بإذنه. 12 عموم علم الله تعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأن ما بين أيديهم يعني ليه؟ المستقبل، وما خلفهم الماضي، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا عموم علم الله تبارك وتعالى، يعني علمه لا يختص بايه؟ بمكان دون مكان، أو زمان دون زمان، أو شيء دون شيء، إنما عمومه علمه سبحانه وتعالى. 13 وال14 أنه سبحانه لا ينسى ما مضى ولا يجهل ما يستقبل، برضو منين؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كمال عظمته سبحانه وتعالى، نجيبها منين؟ الله ما في السماوات والأرض، إيه كمال؟ نعم، من الآية، أي ولا يحيطون بشيء من علمه. فهو لكمال عظمته، من كمال عظمته عجز خلقه عن الإحاطة به سبحانه وتعالى. أيضا من إيه؟ وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. الصفة 16 إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، اللي هي نجيبها منين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحقون بشيء من علمه إلا بما شاء. الصفة 17 إثبات الكرسي، وهو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. صفة 18-19-20 إثبات العظمة والقوة والقدرة، العظمة والقوة والقدرة. أيضا كمال علمه ورحمته وحفظه سبحانه وتعالى. وأيضا إثبات علو الله تبارك وتعالى، إثبات العلو فيه وهو العلي، وإثبات العظمة، كل ده في هذه الآية. لذلك لما تقرأها بقى بعد كده تقرأهاش بقى ان انت لا، تقرأها بما ذكرناه من هذه الصفات. كل كلمة في الآية تتدبر فيها بهذا المعنى. الله لازم يأتي في ذهنك المعنى، لا إله الله الذي، الله لا إله إلا هو حي القيوم. فالظن عدش تقرأ إليه الآية تمر عليها هكذا، لا خلاص لابد أن تدبر فيها بقى. ولما تقرأها بقى ويدور في ذهنك المعاني التي ذكرناها والأناها دلوقتي، حتحس أن تقرأ القرآن كأنك تقرأه لأول مرة. إن الإنسان كلما عرف وكلما علم يعني حياته كلها بتتغير، خاصة لما يقرأ القرآن بتدبر وتفاهم ومن خلال هذه الآية. فتعرف بعد الوقت ليه هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، وليه من قرأها كان عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. بعد ذلك ذكر بقى شيخ الإسلام بقية الكلام على الصفات، فقال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أود إن شاء الله أتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لي أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.